الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على النبي محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. والله أسأل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. أهلا وسهلا بكم جميعا. الحمد لله. Thanks to Allah تبارك وتعالى. We meet again for this good opportunity of acquiring the knowledge of the religion. I welcome every one of you, although you are at your place. Still, I am happy to meet everyone among you. Barakallahu feekum. And I hope we will benefit all in the coming sessions. Insha'Allah ta'ala, سيكون كلامنا في هذه في هذا المخيم في حل ألفاظ كتاب الصراط المستقيم، أو ما نستطيع أن نحل من ألفاظه فيه. إن شاء الله during this camp we will go over the explanation of the book of الصراط المستقيم or the amount that we can go over it. We might not be able to finish the whole book. We'll do our best إن شاء الله تعالى. وهذا الكتاب كما تعلمون أو كما يعرف من مارسه من أنفع الكتب في أيامنا في علم العقيدة. And as you know, especially for those who went over this book, this book is among the most beneficial books pertaining the matters of the creed authored nowadays. من حيث لغته ومن حيث مواضيعه. Taking in consideration its style and the topics that it tackles. أسأل الله أن ننتفع جميعا به. I ask Allah that all of us will benefit from it. And please, for those who speak English, be patient with me. Yani months pass without me speaking English at all, and then suddenly here I am. I need to speak English. So it's a little bit hard. If I say anything which is not clear, please ask me to clarify it. And even though Hajj Ali is next to me, still, if you think that there is something which is not clear, don't hesitate to stop me. طيب. وقبل أن نبدأ شيء أيضا. And let me draw your attention to one thing before we start. لا تهملوا المراجعة. Don't neglect reviewing. ما شاء الله. إن شاء الله يكون عندكم وقت كافي للمراجعة. إن شاء الله you will have enough time to review. Do not neglect that. الإنسان أحيانا يدرس ويحفظ ثم لا يكرر ما حفظ فينسى بعد مدة. Sometimes one studies, memorizes, but does not repeat time after time what he memorizes. So after some time, one finds himself or herself forgetting what he acquired. بعض الناس يكفيهم أن يسمعوا الشيء مرة واحدة حتى يثبت في قلوبهم ثم لا ينسونه بعد ذلك. For some people it's enough for them to hear a ruling or a judgment or a benefit for one time, for them to memorize it, and then they will not forget it until they die. لكن هؤلاء قلة. But these people are few. This is not the norm. وما يدريك أنك منهم. So, and how do you know that you are one of them? الذي يريد أن يعمل أن يأخذ بالعزم يعيد ويكرر ما تلقى. The one who wants to benefit, really benefit, who wants to ensure that he knows what he acquired and that he is not going to forget it easily, needs to put effort for that. أنا كنت ذكرت لكم ماذا كان يفعل بعض الفقهاء. I mentioned to you before what one of the scholars used to do عندما كان ما زال طالبا, when he was still a student acquiring the knowledge. في المدرسة حيث يدرس كان درج عدد درجاته 70. At the school where he used to study there were stairs, 70 steps. فكان بعد انتهاء دروسه يقف على الدرجة الأولى ويعيد المسألة. After he finished taking the classes, he would stand at the first step and repeat one judgment, one ruling. ثم ينتقل إلى الدرجة الثانية ويعيدها. ثم الثالثة إلى أن يصل إلى رأس الدرجة. Then he used to move to the second step and repeat it, the third step and repeat it, and so on until reaching the top of the stairs. ثم ينزل هكذا. Then he does the same thing going down. هكذا ثبت العلم في قلبه. This is how he retained the knowledge that he acquired. Otherwise, when you will need it, you will not find it. طيب. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة فقال بسم الله الرحمن الرحيم. The author started his book with saying بسم الله الرحمن الرحيم. معناه أبتدئ بسم الله. It means I start with the name of Allah. ولفظ الجلالة الله علم للذات المقدس اسم لا يسمى به إلا الذات المقدس المستحق لنهاية التعظيم. The term Allah is the name of the exalted self that deserves the extreme submission. ومعناه من له الإلهية المتصف بالإلهية. It means the one attributed with الإلهية, the attribute of الإلهية. ومعناها القدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود, which means the power of creating, bringing things from the state of non-existence to the state of existence. أي القدرة على خلق الأحجام وصفات الأحجام, which means the power to create volumes and the attributes of the volumes. لأن العالم لا يخرج عن هذا, إما حجم وإما صفة حجم. كل المخلوقات واحد من اثنين, إما حجم وإما صفة حجم. Because all the creations are either volumes or attributes of volumes. المخلوق هكذا. This is what a creation is. Either a volume or attribute of a volume. نحن حجم. For example, we are a volume. حجم كثيف, thick volumes. وأرواحنا حجم لطيف. Our souls are thin volumes, if you want. Impalpable volumes. علمنا صفة حجم. Our knowledge, for example, is an attribute of a volume. قدرتنا صفة حجم. Our power is an attribute of a volume. الزهرة حجم. A flower is a volume. رائحتها صفة حجم. Its smell is an attribute of a volume. السماء حجم. The sky is a volume. لونها صفة حجم. Its color is an attribute of a volume. وهكذا, and so on. كل العالم حجم أو صفة حجم. All the universe, all what exists in the universe is either a volume or an attribute of the volume. فلفظ الجلالة الله معناه المتصف بالإلهية. So the term Allah, the name of God, Allah, means the one attributed with الإلهية, godness, if you want. ومعنى الإلهية, ومعنى الإلهية القدرة على الإبراز من العدم إلى الوجود. And الإلهية means the power to create, to bring from the state of non-existence to the state of existence. فإذا قلنا لا إله إلا الله, so if we say لا إله إلا الله, هذا معناه لا أحد يقدر على الإبراز من العدم إلى الوجود إلا الله. This means no one has the power to bring from non-existence to existence. No one has the power to create except Allah تبارك وتعالى. فلا يستحق أحد أن يعبد إلا هو. Thus, no one other than him deserves to be worshipped. ويفهم من هنا أن من اعتقد أن غير الله يخلق شيئا فهذا لم يوحد الله تعالى. From here it's clearly understood, from this issue it is clearly understood that the one who believes that anyone other than Allah creates anything, brings anything from the state of non-existence to the state of existence, then this person does not believe in the oneness of Allah. This person is belying لا إله إلا الله. فلا يكون مسلما. Thus, such a person is not a Muslim. والرحمن أما الرحمن فمعناه الكثير الرحمة بالمؤمنين والكافرين في الدنيا وبالمؤمنين في الآخرة. As for الرحمن, it means the one who is merciful to the believers and non-believers in this life, and only to the believers in the hereafter. والرحيم معناه المتصف بالرحمة للمؤمنين. As for الرحيم, it means the one who is merciful to the believers. وعنوان الكتاب الصراط المستقيم كما تعلمون. The title of the book is الصراط المستقيم, as you know. والصراط معناه الطريق. The first term, الصراط, means the way. والمستقيم معناه القويم الذي لا اعوجاج فيه. The second term, المستقيم, means the straight path, means the straight one. فيكون المعنى المراد أن هذا الكتاب يدل على طريق النجاة. So the meaning would be that this book tells you and shows you the way of success and safety. That the way of truth. ثم بعد البسملة بدأ المصنف رحمة الله عليه بالحمد فقال الحمد لله. After saying بسم الله الرحمن الرحيم, the author said الحمد لله. والحمد معناه كما تعرفون الثناء باللسان على الجميل الاختياري. إذا أثنيت مدحت ذكرت المحاسن بلسانك على أحد لأجل ما أحسن به إليك مما هو غير واجب عليه يقال حمدته. هذا معنى الحمد. Alhamd in the Arabic language refers to praising someone for the good things that he did with you, good thing or things that he did with you, that he did for you, without this being an obligation upon him or upon one. If you praise this person with your tongue for that, in Arabic, one would say Hamidahu. This is the meaning of Alhamd in Arabic. الحمد لله معناه نثني على الله بألسنتنا لما أنعم به علينا من النعم الكثيرة التي ليست هي واجبة عليه سبحانه. So, الحمد لله means we praise Allah Ta'ala with our tongues for all the endowments that Allah Tabaraka wa Ta'ala endowed upon us. Of course, without this being an obligation upon him. لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء. Because nothing is incumbent upon Allah تبارك وتعالى. كل ما يحسن به إلى العباد فهو تفضل منه. Everything, every endowment that Allah تبارك وتعالى endows upon the people is out of His generosity. Without this being an obligation upon Him. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام فقال والصلاة والسلام على رسول الله. Then the author said والصلاة والسلام على رسول الله. الصلاة في لغة العرب معناها التعظيم. والسلام معناه الأمان. إذا قلت الصلاة والسلام على رسول الله ظاهر العبارة أنك تخبر تقول بأن النبي معظم وبأنه في أمان، لكن الحقيقة أن هذا دعاء ولو كانت صيغته صيغة الإخبار. فالمعنى يا ربي زد محمدا شرفا، زد محمدا تعظيما، صلى الله على محمد أو الصلاة على محمد معناه يا ربي زده شرفا، زده عظمة. وسلم أو والسلام أو وسلم على حسب ما يذكر الإنسان معناه، المراد من هذه الصيغ كلها معنى واحدا، يا ربي سلمه مما يخاف على أمتي. فهذا معنى الصلاة والسلام على رسول الله. When you say in Arabic الصلاة والسلام على رسول الله or the term صلى الله عليه وسلم, when you mention the Prophet عليه الصلاة والسلام, the composition of this phrase is the same composition when you are when you are informing about something. So it has the same construction as when you say the Prophet is glorified and he is safe. Because as-salah in the Arabic language means the high status, at-ta'zim, regarding highly. As-salam means safety. So the construction of the phrase is as if you're saying that the Prophet عليه الصلاة والسلام has a high status and he is safe. Really, this is not the meaning. What is meant by it is to ask. So when you say As-salatu was-salamu ala Rasulillah, or you say Sallallahu alayhi wa sallam, the meaning is, O Allah, we ask you to raise more the rank of the Prophet alayhi salatu was-salam, and to protect his nation from which he fears for it. This is the real meaning. So whether you say As-salatu was-salamu ala Rasulillah, or you say Sallallahu alayhi wa sallam, or you say Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim, regardless of the construction, always the meaning is one. O Allah, raise the rank of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and protect his nation from what he fears for it. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد معناه يا أيها المؤمنون اتقوا الله أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات هذا معنى التقوى معناه يجب على المؤمن فعل ذلك هذا أمر من الله لنا بالتقوى أي بأداء الواجبات واجتناب المحرمات ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي وليراقب كل منكم ربه سبحانه وتعالى فيبتعد عن المحرمات ولا يهمل شيئا من الواجبات إذ أن الإنسان في الآخرة سيحاسب على ما فعل في الدنيا فليتفكر كل واحد فيما يقدم لآخرته الله تعالى سد إن سورة الحشر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد In this verse Allah تبارك وتعالى ordered the believers, each one among the believers, to be fearful of Allah Tabaraka wa Ta'ala, which means to do all the obligations and refrain from all the sins. And like by this, one would be preparing himself in the proper way for the hereafter. Because in the hereafter, one is going to be asked about what one does in this life. So prepare yourselves properly for this day that will come. ولفظ الغد في الآية كما لا يخفى عليكم يراد به الآخرة. And the term الغد mentioned in the verse, which literally would mean tomorrow, means the hereafter, as it is clear for you. والآخرة إنما ينفع فيها إيش العمل الصالح. And remember that in the hereafter, what benefits the person is the good deed. وقال علي رضي الله عنه وكرم وجهه ارتحلت الدنيا أي سارت مدبرة أي الدنيا ترتحل سيرها إلى الزوال وارتحلت الآخرة مقبلة أما الآخرة فسيرها بالاقتراب منا فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا اليوم العمل ولا حساب وغدا الجزاء ولا عمل الآن وقت العمل في الدنيا أما الحساب ففي الآخرة، والجزاء على الأعمال أغلبه في الآخرة، وغدا في الآخرة الجزاء لا العمل، لأن الآخرة دار جزاء وليست دار عمل. من فوت العمل في الدنيا، يعني من فوت العمل في الدنيا لا يستطيع أن يستدرك ذلك في الآخرة. الآن وقت العمل، فإذا فوتت الوقت الآن لا تستطيع أن تستدركه فيما بعد. إذا فوتت العمل الآن لا تستطيع أن تستدركه فيما بعد. فكن في دنياك عاملا لأخراك. هذا معنى كلام علي رضي الله عنه. الإمام علي ابن أبي طالب، مي الله reward him, said ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. اليوم العمل ولا حساب، وغدا الحساب ولا عمل. If you want to translate, if someone wants to translate what Ali said literally, one might say this world is going to vanish and the hereafter is getting closer to us. And each one among these two worlds has its people. So be among the people of the hereafter and do not be among the people of this life. Today is the time of endeavor and is not the time of judging. Tomorrow it is the time of judging and it's not the time of endeavor. What Ali meant by that this life is the time for one to prepare himself properly for the hereafter. The life of each one of us is getting shorter each day. And with each breath we are getting closer to the hereafter. So this life is moving towards vanishing. As for the hereafter, it's getting closer each day. So do not lose your time and forget to prepare yourself for the hereafter. Rather, take advantage of your life to prepare yourself properly for the hereafter. Because if you do not do that, you cannot make up what you lost in the hereafter. It's not, the hereafter is not the place of endeavor. This is the place of endeavor. So if you miss putting the effort now, in the hereafter you cannot make up what you are missing. So don't lose your time. Put the endeavor to be safe and among the successful people in the hereafter, because the hereafter is the time of either reward or punishment. وهذا الكلام عن علي رواه البخاري في كتاب الرقاق من صحيحه. This statement of Al-Imam Ali is narrated by Al-Bukhari in his book Al-Sahih in a chapter entitled Al-Riqaq. طيب بعد هذه المقدمة انتقل المصنف رحمة الله عليه إلى بيان أعظم حقوق الله على عباده. After this introduction, the author, may Allah have mercy on him, moved to clarify what is the most important right that Allah Tabaraka wa Ta'ala has on his slave. اعلم أن أعظم حقوق الله على عباده هو توحيده تعالى وأن لا يشرك به شيء. Know that the most important, the most, the greatest right that Allah تبارك وتعالى has on his slaves is to worship him without any partner with him and believe in his oneness. لأن الإشراك بالله هو أكبر ذنب يقترفه العبد. Because worshipping other than Allah is the most enormous sin that the slave would commit. وهو الذنب الذي لا يغفره الله. And it is a sin that Allah تبارك وتعالى does not forgive. يعني لمن مات عليه. That is for the one who dies as a blasphemer. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. And Allah forgives the sins that are lesser than blasphemy for whomever he willed. يعني لمن مات على الإيمان. Of course, this means for the one who dies as a believer. So the meaning of the statement becomes, because whomever dies worshipping other than Allah, Allah is not going to forgive him. As for the one who dies worshipping Allah tabaraka wa ta'ala alone as a Muslim, Allah might forgive all his sins that he did not repent from them. قال تعالى أي في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. As Allah تعالى said in سورة النساء, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, which means Allah تبارك وتعالى does not forgive for one to take partners with him. As for the one who does not do that, Allah Ta'ala forgives whatever he willed among his sins. He forgives for whomever he will, whatever he will among his or her sins. وكذلك جميع أنواع الكفر. Likewise, all the types of blasphemy. لا يغفرها الله. Allah does not forgive them. لقوله تعالى في سورة محمد, إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. Because Allah Ta'ala said in Surah Muhammad, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ. Which means, those who blaspheme and prevent others try to prevent others from embracing Islam and then die as blasphemers, Allah Tabaraka wa Ta'ala is not going to forgive them. فجعل الله تعالى في هذه الآية علق الله تبارك وتعالى في هذه الآية عدم المغفرة لهم أو جعل عدم المغفرة لهم مقرونا بموتهم أو مشروطا بموتهم على الكفر والعياذ بالله تعالى. So as it is clear from this verse, Allah Tabaraka wa Ta'ala mentioned that the one among them who dies as a blasphemer, Allah Tabaraka wa Ta'ala is not going to forgive him. فَيُفْهَمُ مِنْ هَذَا أَنَّ عَدَمَ الْمَغْفِرَةِ هُوَ لِأَجْلِ الْمَوْتِ عَلَى الْكُفُرِ. So from this it is understood that the one among them is not forgiven because one died as a blasphemer. And from this, it becomes clear and understood that whomever dies as a blasphemer, Allah Tabaraka wa Ta'ala does not forgive him. فقول الله تبارك وتعالى وصدوا عن سبيل الله ليس شرطا لعدم المغفرة. So the term in the verse, which means and those who try to prevent others from embracing Islam, is not the criterion for which they wouldn't be forgiven. It's not. The criterion is for them to die as a blasphemer, as blasphemers. يعني لا ينبغي أن يفهم أحد هذه الآية على غير وجهها. So no one should understand this verse in a wrong way. لا يجوز أن يقول إنسان إن معناها أن الكافر الذي يصد الناس عن الإيمان هو الذي لا يغفر له إذا مات على الكفر. لا. So it does not mean that the blasphemer who tries to prevent others from embracing Islam is the one who is not to be forgiven only. As for other blasphemers, they are going to be forgiven. This is not the meaning of the verse. The verse talks about these blasphemers who try to prevent others from embracing Islam. And then it says, if they die as blasphemers, then they are not going to be forgiven. So from this, it is understood that they are not forgiven because they die as blasphemers. And likewise, anyone who dies as a blasphemer is not going to be forgiven in the hereafter. Wadi? Is it clear? وَهَذَا سَوَاءٌ كَانَ الْكُفْرُ شِرْكًا أَوْ غَيْرَ شِرْكًا. This applies whether the blasphemy is worshipping other than Allah Tabaraka wa Ta'ala or another type of blasphemy. لِأَنَّ الْكُفْرَ أَنْوَاعٌ كَمَا تَعْرِفُونَ. Because there are different types of blasphemy, as you know. مِنَ الْكُفْرِ مَا هُوَ شِرْكٌ وَمِنَ الْكُفْرِ مَا لَيْسَ شِرْكًا. Some types of blasphemy are because of taking partners with Allah Tabaraka wa Ta'ala, worshipping other than Allah. Other types of blasphemy are Yeah, and there are other different kinds of blessings. فَمَنْ أَرَادَ النَّجَاةَ فِي الْآخِرَةِ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنَ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم. So the one who wants to be safe in the hereafter has to believe in Allah تبارك وتعالى and his Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. The Prophet عليه الصلاة والسلام said, من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وروح منه صح أن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق. معنى هذا الحديث من آمن بالله تبارك وتعالى كما يجب وقام بتوحيده عز وجل وآمن بمحمد عليه الصلاة والسلام وأنه عبد الله ورسوله. This hadith means that the one who believes properly in Allah تبارك وتعالى as it is incumbent upon one, believes in the oneness of Allah تبارك وتعالى and believes in the Prophet عليه الصلاة والسلام as it is incumbent upon one, and that he is the slave of Allah and his messenger. وَأَنَّ سَيِّدَنَا عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ أَيْضًا and believes that Prophet Isa is the slave of Allah and his messenger too. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمْ يعني وَبِشَارَتُهُ الَّتِي بَشَّرَتْ الملائكة بها مريم قبل أن تحمل به and believes that Isa, Jesus عليه السلام is the good news that the angels brought to Lady Maryam before she became pregnant with him. والجنة حق أي ويؤمن بأن الجنة دار نعيم موجودة الآن يتنعم فيها الأتقياء and believes that paradise exists now and it is a place of reward for the pious people. ويؤمن أن النار حق أي هي موجودة الآن وهي دار عذاب للكفار and believes that hellfire exists now and it is a place of punishment for the blasphemers and whomever Allah willed among the sinners. الذي يشهد بكل ذلك, the one who bear witness of all of that, يدخله الله تبارك وتعالى الجنة على ما كان من العمل. Allah تبارك وتعالى will admit him to paradise regardless of his situation. بعض العلماء قال معنى هذا الحديث أن الذي يداوم على قول هذه العبارة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق إلى آخره الذي يداوم على قولها يوفقه الله للعمل الصالح فيدخل الجنة بغير عذاب. Some scholars interpreted this hadith that regardless the situation of the person, the actual situation of the person, if one says consistently this hadith, أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, etc. All of it, the whole statement. Allah will help him. Allah will help him, so he would become a pious person, and thus would be admitted to paradise without any torture. وهذا تفسير هو الذي كان شيخنا رحمة الله عليه يميل إليه. And this is what our Shaykh, may Allah have mercy on him, used to give more weight among the interpretations of this hadith. لأن هناك لأن بعضهم فسره بتفسير آخر. Because there is another interpretation for the hadith. معناها الذي يعتقد يشهد بما تقدم, هذا الله تبارك وتعالى لا بد أن يدخله الجنة مهما حصل له قبل ذلك. The other interpretation is that the one who bears witnesses of all what we mentioned, all what is mentioned in this hadith, Allah will admit him to paradise regardless of what happens to him before that. قال شيخنا لكن هذا التفسير لا يظهر له مزية على أصل الشهادتين, لأن الإنسان إذا قال إذا شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أيضا لا بد أن يدخل الجنة مهما حصل له قبل ذلك, فلا بد أن النبي عليه الصلاة والسلام زاد تلك الزيادة في الحديث لمعنى, وهذا المعنى هو المراد بالتفسير الثاني. Our Shaykh, may Allah have mercy on him, used to say, if one goes according to the second interpretation, then there would be no difference between the one who testifies that there is no God but Allah and Muhammad is the messenger of Allah, and the one who mentions and testifies with the whole statement mentioned in this hadith. Because the one who testifies that there is no God but Allah, that Muhammad is the messenger of Allah, is going to enter paradise regardless of what happens to him before that. Isn't it the case? The one who dies as a Muslim, he is going to enter paradise either without torture or after torture. So why did the Prophet mention this extra statement in this hadith? There has to be a reason for that. And this reason is that the one who says it consistently, Allah tabaraka wa ta'ala will guide him to become a pious person and thus will enter paradise without any torture, regardless of his actual. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. And this hadith is narrated by البخاري and مسلم. وفي حديث آخر فإن الله حرم على النار أي حرم أن يبقى فيها إلى الأبد من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. In another hadith, it is mentioned that the Prophet عليه الصلاة والسلام said, فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ. هذا الحديث رواه البخاري. This hadith is narrated by Al-Bukhari. ومعناه أن من قال لا إله إلا الله أي وقال معها محمد رسول الله وهو مؤمن بالشهادتين مصدق بهما يحرم الله عليه النار أي أن يخلد فيها أن يؤبد فيها. ليس معناه الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يدخل النار أبدا كل واحد, لا, إنما معنى حرمه الله على النار أي حرم عليه الخلود فيها لا يكون من أهلها الذين يبقون فيها إلى ما لا نهاية. هذا إذا قال الشهادتين كما قلنا مصدقا مؤمنا, لا إذا قالهما ليرضي الناس وهو في قلبه غير مصدق بهما. This hadith means that the one who says لا إله إلا الله, that is, and he says محمد رسول الله, many times in the religious texts they say whomever says لا إله إلا الله such and such, it is included there even without saying it that he says also محمد رسول الله. Even without saying it, it is known in the religious text. And this hadith is one of these texts. It is not mentioned in it the term Muhammadur Rasulullah. But it means if one says La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, while believing in what he says, and not saying that to please the people while he does not believe in this, such a person hellfire hellfire would not be the residence of such a person. Which means hellfire is not going to be the place where he resides forever, even if he enters hellfire for a period of time. So let me repeat it. Anyone who bears witnesses that there is no God but Allah, which means and that Muhammad is the messenger of Allah, believing in that and not saying it to please, only to please the people, is not going, hellfire is not going to be his residence, which means he is not going to remain there forever, even if he enters it, even if he is tortured in hellfire for a period of time. ويجب قرن الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله, لأن الجمع بين الشهادتين لا بد منه لصحة الإيمان والإسلام. Of course, as we said, one has to believe in Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم with believing in the first shahada. Because believing in both لا إله إلا الله and محمد رسول الله is a condition, is a must for one to be a Muslim and a believer. لا يكون الإنسان مسلما ولا مؤمنا إلا إذا جمع إلى الإيمان بالله الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. One would not be a Muslim, one would not be a believer except if one believes in Allah and in His Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. وهذا أقل شيء يحصل به الخلود يحصل به النجاة من الخلود الأبدي في نار جهنم. And this is the least matter by which one would escape from remaining in hellfire forever. ويدل على ما قلنا قول الله تعالى فآمنوا بالله ورسوله. Among what shows that is the saying of Allah in Surah Al-A'raf فآمنوا بالله ورسوله, which means believe in Allah and in His Messenger صلى الله عليه وسلم. واضح إلى هنا؟ Up till here, is it clear? Do you have any questions about what we mentioned? طيب. الآن ننتقل إلى أمر آخر وهو بيان معنى الشهادتين. Now let's move to clarifying the meaning of the two testification of faith. معنى شهادة أن لا إله إلا الله إجمالا أعترف بلساني وأعتقد وأذعن بقلبي أن المعبود بحق هو الله تعالى فقط. هذا هو معنى الشهادة الأولى إجمالا من غير تفصيل. أعترف باللسان وأعتقد وأذعن بالقلب. أذعن بالقلب أي أرضى بقلبي بهذا الأمر الذي عرفته. الإذعان رضا النفس بالشيء الذي عرفته, هذا هو الإذعان. معناه أنا أعلم أنه لا إله إلا الله وأعتقد ذلك وأرضى به. قلبي راض به. قلبي راض بهذا الشيء الذي عرفته. فإذا من حيث الإجمال معنى لا إله إلا الله أقول بلساني وأعتقد مصدقا من غير شك بقلبي أنه لا أحد يستحق العبادة, لا أحد يستحق أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله. The meaning of the first testification of faith, لا إله إلا الله, in general is I testify with my tongue while firmly believing in my heart that no one deserves to be worshipped except Allah Tabaraka wa Ta'ala. It is not, no one deserves that one submits to the extreme oneself to Him except Allah Tabaraka wa Ta'ala. Worship means the extreme submission. هذا أحد التفسيرين. This is one of the two interpretations of لا إله إلا الله. والتفسير الثاني هو ما قدمنا ذكره. The second interpretation is what we mentioned at the beginning of this class. أي لا أحد يا يخلق شيئا ويبرزه من العدم إلى الوجود إلا الله. So it means, I bear witness that no one brings from non-existence to existence, no one creates anything, that is, no one brings it from the state of non-existence to the state of existence except Allah Tabaraka wa Ta'ala. وهذا يقتضي أنه لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله. And this entails that no one deserves to be worshipped other than Allah تبارك وتعالى. هذا التفسير الثاني هو الذي ذهب إليه الإمام أبو الحسن الأشعري. This second interpretation is what Al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari mentioned. وَنُقِلَ عَنْ غَيْرِهِ أَيْضًا. And it is reported from other imams also, other than him. شيخنا رحمه الله كان يقول وهذا التفسير أي ثاني أحسن. Sheikh Abdullah, may Allah have mercy on him, used to say the second interpretation is better. كلاهما لا بأس به وهذا الثاني أحسن. Both are okay, but the second interpretation is better. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أعترف بلساني وأذعن بقلبي أن سيدنا محمدا يعني محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله إلى كل العالمين من إنس وجن. The meaning of the second testification is that I say with my tongue while firmly believing in my heart that Muhammad صلى الله عليه وسلم, that is the son of Abdullah, the son of Abdul Muttalib, the son of Hashim, the son of Abdu Manaf, from the tribe of Quraysh. So I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is sent by Allah tabaraka wa ta'ala to all the humans, the human beings, and the jinn. صادق في كل ما يبلغه عن الله تعالى. He is truthful in all what he conveys from Allah تبارك وتعالى. للإنس وللجن, to the human beings and to the jinn. مما حصل في الماضي أو يحصل في المستقبل أو في أمور التشريع. Whether what he conveys pertains to what happened in the past or what will happen in the future or among the rules. لِيُؤْمِنُوا بِشَرِيعَتِهِ وَيَتَّبِعُوهُ فِي مَا جَاءَ بِهِ كُلِّهِ. So they believe in his rules and follow him sallallahu alayhi wa sallam in all what he came with. فَإِذَنْ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُرْسَلٌ لِلْإِنْسِ جَمِيعًا عَرَبًا وَعَجَمًا. So the Prophet alayhi الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ is sent to all the human beings, whether Arabs or non-Arabs. وَإِلَى كُلِّ الْجِنِّ, and to all the jinn. مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبِعَهُ فَازَ. Those who believe him believe in Him and follow His teachings are successful. وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهِ خَابَ وَخَسِرُ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْعَذَابِ فِي الْآخِرَةِ. The one who does not believe, those who do not believe in Prophet Muhammad عليه الصلاة والسلام, are losers and they will be tortured in the hereafter. مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقَطِعَ عَنْهُمُ الْعَذَابُ أَوْ يُخَفَّفُ. Without their torture being lessened or stopped. May Allah protect us from that. وَمَعْنَاهُ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْوَاحِدِ مِنَّا أَنْ يُصَدِّقْ بِكُلِّ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. This means that every and each one of us has to believe in all what the Prophet عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ came with. وَفَقَنَا مَنْ وَفَقَنَا وَخَالَفَنَا مَنْ خَالَفَنَا. Regardless of whomever agrees with that and whomever disagrees with it. Regardless of that. Because he said it, we need to believe in it. فَكُلُّ إِنسَان يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ وَيُتْرَكْ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. So in the teachings of every person, there are things that are right and things that are wrong for each person, each human being, except for a messenger of Allah, except for the Prophet. All what the Prophet conveys from Allah tabaraka wa ta'ala is truth. لا يجتمع في قلب إنسان الإيمان ورد شيء واحد مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الشريعة. لا يجتمع. It doesn't work. It's not valid for one to be a believer while this one rejects one matter that he knows that the Prophet عليه الصلاة والسلام came with. One rule among the rules that the Prophet عليه الصلاة والسلام came with. لأنه إذا رد ذلك فهو مكذب للنبي عليه الصلاة والسلام. Because if he rejects, if one rejects that, then he would be belying the Prophet عليه الصلاة والسلام. فكيف يكون مؤمنا به ومكذبا له في آن؟ لا يكون. So how can one be believing a believer in the Prophet while at the same time this person is belying him? This cannot be valid. لذلك مهما كان هذا الحكم, whatever this ruling is, فعله الإنسان أو لم يفعله, one does it or one does not do it, one applies it or one does not apply it, على الإنسان أن يصدق به, one has to believe it. To believe that this is truthful and correct. فيتلخص أن المراد بالشهادتين نفي الألوهية عما سوى الله وإثباتها لله تعالى مع الإقرار برسالة سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam. So in brief, what is meant by the two testifications of faith is to believe in the godhood of Allah tabaraka wa ta'ala and that no one is God but Him, and to believe in the message of Prophet Muhammad alayhi salatu wa salam, and that Allah tabaraka wa ta'ala sent him to all the human beings and jinn. And let's stop here for now. Allahu a'lam. In كان لأحد سؤال فليتفضل. If you have any questions, please go ahead. غير هذا. نعم الفراغ ايش هو؟ انت اذا فكرت اما هيك هلا امام كل هؤلاء هذا يجعل بعضه يضيع، بس ايش المراد بناء عليه تعرف الجواب. نعم تفضلي داريا، جو اهيد. يس داريا جو اهيد. Allah yubariku fikum. This is the first class. It didn't even take 1.5 hours. Please be patient. Let us hear the questions. So you hear them. You hear the answers. Will benefit all of us. And inshallah, very soon, we'll stop and you'll go out and see each other and greet each other, etc. Go ahead, Davia, please. In the part where you mentioned, where you were clarifying a verse that said, that talked about blasphemers and those who tried to prevent others from becoming Muslim, and you were correcting us to say that they are tortured or they're condemned because they're blasphemers, not particularly because they try to lead others astray. Because they die as a blasphemer. Yeah. Can you address a little bit why that is? Like the way I interpreted it, and I just want to make sure that it's correct. Uh-huh. It's talking about people, for instance, who, you know, who have principles. They believe in something. It's just not Islam, and that they themselves think that they're doing dawah to whatever it is that they believe in, whether they're Christian missionaries or whatever they might be. Okay. Is that an acceptable clarification? It's just trying to say that these people, they may have principles. They may think of themselves as believers. But if they are not believers in Islam and they die as non-Muslims, then they would be but because some people might not try at all to convince someone to stay away from Islam. Yani someone might spend his whole life without interfering in this issue at all, but dies as a non-Muslim, as a blasphemer, then such a person deserves to be tortured in hell. Yes, this is how it is. Wafiku. Ya tfaddal shaykh. Alaykum as-salam. Alhamdulillah ala as-salam. Aqdama khayr. No, there is no specific time. One says it every day consistently, then inshallah he will be guided to become a pious person. Tafadhal, yes. Ahlan wa sahlan. Alaykum as-salam. Alhamdulillah ala as-salam. Tafadhal. Kullun yu'khazu min qawlihi wa yutrak ghayra rasulillah. Na'am. ما فهمت أي عالم يعني رمى الكلام على عواهنه أو استدل بشيء؟ أحيانا نحن لا ندرك استدلاله، لا يكون كلامه من غير استدلال، لكن نحن لا ندرك استدلاله أو من غير استدلال بالمرة. إذا كان من غير أي استدلال في الدين لا يتكلم هكذا. ايش اذا كان هكذا مردود إيه لا يقبل كيف بس العالم ليس هذا شأنه when a scholar says something let's assume someone let's assume this happens that a scholar a religious scholar says something without pertaining the rules of the religion without relying on any religious proof of that just like that this wouldn't be a reliable thing you don't take his statement of course this would be passing judgment without knowledge you don't follow this scholar in this line. But they don't do that usually many times they have the proofs but we don't understand so many times the proofs and on what they are relying بعض كبار علماء هذه الأمة كان يقول أحسن أحوالي أن أفهم كلام شيخي One among the most prominent and famous scholars in this nation used to say I would be in the best situation when I fully understand what my sheikh says if I just understand what he says all what he says then at that moment I would be at the zenith of my understanding in the best situation so sometimes we do not understand what they are saying and the proofs mashallah طيب بارك الله فيكم طيب ان شاء الله we'll go back we'll come back at 12 o'clock ان شاء الله for the next class بارك الله فيكم نهلل لا اله الا الله